السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة يا الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. أخذنا كل الباب، أخذنا خالص أكبر لها مسائل باقي المسائل. نعم، المسائل باقي ما أخذناها. لا أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب اشتمل بنصوصه الآية والحديث على فوائد وأحكام. أولا، أن آية النجم وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ذكر الله عز وجل في هذه الآية الأوثان التي كانوا يعبدونها وقد اشتقوا لها أسماء من أسماء عز وجل، وقد أنكر عليهم عبادتها لأنها لا تستحق شيئا من العبادة، فإن العبادة كلها لله عز وجل. وهذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته، حيث اشتقوا لها أسماء من أسماء عز وجل وعبدوها معه. نعم. قال الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. يعني أنهم طلبوا أن يجعل لهم سدرة، شجرة يتبركون بها كما أن المشركين يفعلون ذلك، وذلك يدل على جهلهم فيما يناقض التوحيد وما ينقص منه أو يؤثر على العقيدة، لأنهم أسلموا جدد، يعني حديث عهد في الإسلام، ولذلك اعتذر رضي الله عنه عن نفسه ومن معه لما أراد أن يذكر القصة التي حدثت، قال: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا جديد ولم نعلم أن مثل هذه الأشياء وهي التبرك بالأشجار والأحجار أنها تؤدي إلى الشرك، فالتمس لنفسه ومن معه عذرا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ولم يكفرهم، لكنه كبر تعظيما لله عز وجل وإنكارا عليهم لما فعل لما طلبوا، وأن ذلك لا يليق بحق الله عز وجل، وبين لهم أن هذا يعني طلبهم شبيه بطلب قوم موسى لما رأوا بعد أن أنجاهم الله وخرجوا سالمين من فرعون ونجوا من البحر، ومروا بقوم يعبدون أصناما، فلجهلهم أيضا بما يناقض التوحيد ويفسد العقيدة، ولجهلهم بكمال حق الله عز وجل، طلبوا من موسى أن يجعل لهم أوثانا وأصناما يعبدونها كما أن هؤلاء يعبدون الأصنام، يجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون حق الله عز وجل. نعم. قال: مسألة الثالثة: كونهم لم يفعلوا. يعني هم ما فعلوا، يعني هم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام كالاستئذان منه أن يفعلوا ولكن لم يفعلوا، فلما أنكر عليهم عرفوا أن ذلك لا يليق بحق الله عز وجل وأنه يناقض التوحيد، فلم يقدموا على شيء، لأنه لو فعلوا لكفروا، لكنهم ما فعلوا إنما طلبوا لجهلهم بالحكم، فلما أنكر عليهم عرفوا أن ذلك لا يليق ولا يجوز فأعرضوا واقتنعوا رضي الله عنهم. نعم. قال مسألة الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه. نعم، لأن طلبهم هذا ليس عنادا أو ميلا للشرك، هم ظنوا أن ذلك جائز في حق الله أو يقربهم إلى الله، فلما عرفوا أن ذلك بخلاف ما اعتقدوا أعرضوا وسكتوا ولم يعارضوا. نعم. قال المسألة الخامسة: أنهم إذا جهلوا ذلك فغيرهم أولى بالجهل. لما أنهم يعني ما دام أنهم جهلوا الحكم فغيرهم الذين لم يكونوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخالطوا الصحابة أولى بالجهل في هذا الحكم، فلذلك ينبغي للمسلم الذي فتح الله عليه أن يبين التوحيد وما يناقضه ويبين فضله وفوائده وعظمته ومكانته وأنه من حق الله عز وجل، ويبين الشرك وخطره وضرره، يعني لا يقتصر على صلاح نفسه واستقامته، بل يدعو إليه ويبينه ويحذر من الشرك وينهى عنه ويبين مضرته، لأن كثيرا من الناس قد يجهل التوحيد ولو ادعى الإسلام لكنه يجهل حقيقة التوحيد وما يناقضه. نعم. قال السادس: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني أنهم لهم من الحسنات وحسن البلاء الذي يبذلونه في الإسلام ما ليس لغيرهم، يعني مما يكفر ذنوبهم ويمحو الله به سيئاتهم، فهم ما قالوا تلك المقالة إلا مجتهدين، والمجتهد قد يؤجر على اجتهاده ولو فعل الشيء الذي لا يجوز قد يأثم لأنه لا يقر على فعل لا يليق بحق الله عز وجل، لكنهم طلبوا ولم يفعلوا، وطلبهم اجتهادا وحسن ظن، يعني أنهم طلبوه عن حسن نية عن حسن قصد، فهم يوفقون للأعمال الصالحة التي تكفر سيئاتهم من الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم. قال السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. يعني أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للأمة جميعا أن مثل هذا يعني طلب التبرك بشيء من المخلوقات أن ذلك لا يليق بحق الله عز وجل، ولأنه إن لم يكن شرك في البداية فإنه وسيلة إلى الشرك، فهو تحذير للأمة جميعا الأولين منهم والآخرين حتى لا يقدم أحد فيما بعد على مثل هذا، ولكن ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين هداهم الله يجهلون هذا الأمر أو تجاهلوه. بعضهم قد يرشد ولا يقبل الإرشاد، وبعضهم جاهل ولم يأتيه من يرشده، فلذلك يوجد من يعكف على القبور ويطوف عليها ويعظمها ويذبح لها ويدعو الله ويصلي عندها تبركا بها، وربما في بعض الأماكن. فالمهم أن هذا الأمر خطير وينبغي التنبيه عليه، وأن الإنسان لا يظن أنه بمجرد ما يقول لا إله إلا الله أنه صار كامل الإيمان، حتى يتبرأ من كل ما يناقض لا إله إلا الله قولا أو عملا أو اعتقاد. وأما من يقولها ولو صلى وصام لكنه يذهب إلى بعض الأضرحة أو بعض الأماكن من أشجار أو أحجار ويطوف بها ويعتقد بها ويعظمها، فإن هذا هو الشرك. يعني إذا صرف لها نوعا من العبادة ولو كان جاهل كونه وقع، لكن إذا أرشد وقبل الإرشاد والنصح فلعل الله عز وجل يتجاوز عنه. أما إذا عاند وأصر ورأى أن الذي يرشده وينصحه هو الجاهل وأنه لا يعرف قدر هؤلاء، مثل الذين يقولون أنتم ما تعرفون قدر الصالحين وقدر الأولياء وقدر الأنبياء، فإننا نحن من محبتنا لهم نطوف بقبورهم ونعظمهم ونتبرك بهم، أما أنتم فإنكم لا تعرفون قدرهم ولا تحبونهم. فرق بين المحبة لهم وبين من يعبدهم، فإن المحبة والتقدير ومعرفة مكانتهم هذا من واجب المؤمن أن يحب أنبياء الله وأولياءه وعباده الصالحين، ولكن ليس من حقهم أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة مهما كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. ففرق بين أنك تحبهم وتعرف لهم فضلهم وتترحم عليهم وتترضى عنهم دون أن تصرف لهم شيء من حق الله، وبين من يغلو في حقهم ويزيد حتى يصرف لهم شيء من حق الله، وهو الدعاء أو الذبح أو النذر، فهذا شرك. وهذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إياكم الغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. فنحن نحب الأنبياء والأولياء وأهل البيت ونعرف لهم فضلهم ونقدرهم، ونعرف أن محبتهم من الإيمان، وأن بغض أو كراهية أهل البيت من النفاق، ولكن لا نزيد في حقهم حتى نصرف لهم شيء من أنواع العبادة. فنحن وسط بين الناصبة الذين يسبون أهل البيت ويبغضونهم، وبين الرافضة الذين يؤلهونهم ويدعونهم من دون الله. نعم. قال الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها. نعم، يعني هذا شبيه بهذا، هؤلاء طلبوا أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم توسلا وتبركا بها، وهؤلاء طلبوا أن يجعل لهم صنما يعبدونه، فهذا مثل هذا سواء بسواء. ولذلك قال: قل ثم الذي نفسي بيده، حلف عليه الصلاة والسلام بالله الذي نفسه بيده، مثل ما قال قوم موسى لموسى: قل ثم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبنو إسرائيل أيضا لم يفعلوا، إنما طلبوا لجهلهم، فلما أرشدهم ما فعلوا، ولو فعلوا لكفروا. نعم. قال التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم عدها. قال: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. يعني نفي هذا الشيء، أو يعني اتخاذ آلهة تعبد من دون الله، أو أشياء يتبرك بها، فهو تحقيق للا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله بلسانه وذهب يتبرك بالمخلوقات أو يتوسل بهم أو يعبدهم أو يذبح لهم أو يدعوهم، فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لأن التلفظ بها لا يكفي حتى تحققها قولا وعملا واعتقاد. قول بأن تتلفظ بلا إله إلا الله، واعتقاد تعتقد أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وعمل بأن لا تصرف أي نوع من العبادة لغير الله ذبحا أو نذرا أو غير ذلك، فبذلك تكون مسلم الحق. نعم. قال العاشر: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف تأكيد الأمر وإقناع الخصم وبيان أن هذا الشيء يعني يستحق أن يحلف من أجله، وإلا فهو مصدق عليه الصلاة والسلام بدون يمين، فهو صادق المصدوق، ولكنه في بعض الأشياء يزيده تأكيدا بيمينه، لما قال: قل ثم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى. نعم. قال الحادي عشر: أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، يعني أن فعله إن طلبهم يعد شركا أصغر، فهم لم يرتدوا، ولكن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر، فلو فعلوا لوقعوا بشرك الأكبر، لكنهم عن حسن قصد كما قلنا في البداية وعن حسن نية طلبوا هذا الشيء، فهذا الطلب بمنزلة في الشرك الأصغر، لأنهم ما عرفوا أن لا إله إلا الله لا بد أن تحقق قولا وعملا واعتقاد، فهم اعتقدوا أن ذلك لا بأس به، ولكن لما أنهم جهلوا الأمر والحكم أرشدهم عليه الصلاة والسلام فلم يترددوا بقبول الحق رضي الله عنه. نعم. قال الثاني عشر: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يعني أن الصحابة الذين أسلموا قبلهم تمكن إيمان قلوبهم وعرفوا أن مثل هذا لا يليق ولا يجوز، ولذلك لم يطلبوه، لم يتكلموا معهم، إنما تكلم الذين أسلموا جدد بعد فتح مكة مباشرة، تلفظوا بكلمة التوحيد والشهادتين، ولعلهم صلوا أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خرجوا قبل أن يدرسوا ويتعلموا ويتمكن إمام قلوبهم يعرفون الأشياء التي تخدش التوحيد أو تنقص منه أو تفسده، خرجوا مباشرة. فلذلك الذين قد تمكن إمام قلوبهم ما قالوا هذه المقالة ولا شاركوا فيها ولا رضوها ولا قروها، إنما قالها الذين لم يعرفوا ذلك. ولذلك قال رضي الله عنه: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم، يعني نفسه ومن على شاكلته الذين أسلموا جدد ثم خرجوا مباشرة معه إلى حنين. نعم. قال 13: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، يعني إذا تعجب الإنسان من شيء وهو شيء لا يليق بالله فإن السنة أن يكبر أو يسبح كما هي سنة عليه الصلاة والسلام. إذا سمع شيء لا يليق بحق الله وأراد أن ينكر على صاحبه ولكنه ما أراد أن يعنفه ويسبه، ما كانت سنة عليه الصلاة والسلام أن يسب أو يشتم أو يعنف، لا، لكنه يبدأ بتعظيم الله وتقديسه وتنزيهه، ومن ذلك يفهم الإنكار على من قال مقالة لا تليق بالله، مثل هؤلاء لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتربرك بها ونعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا تبركا بها، فأنكر عليهم بالتكبير، وفهم من ذلك أن هذا أمر لا يجوز، عرفوا ذلك هم وتراجعوا. وهذا شبيه بقول الأعرابي لما قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقولنا نستشفع بالله عليك هذا باطل، لا يليق أن تستشفع بالخالق على المخلوق. فلذلك أنكر عليه الصلاة والسلام بقوله سبحان الله سبحان الله، أتدري ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله عظيم، يعني أعظم من كونك تستشفع على أحد المخلوق. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد المخلوق، ما شبه أيضا ولا عنفه، ولكنه أنكر عليه مع التسبيح تنزيها لله وتقديسه. نعم. قال 14: سد الذرائع، يعني سد كل طريق يؤدي إلى الشرك ولو لم يكن هو شرك، لكن الوسيلة لها حكم الغايات، الطريق إلى الحرام حرام، فهو عليه الصلاة والسلام سد أبواب الأبواب التي تؤدي إلى الشرك من المديح الزائد ومن التبرك بالأشجار وغيرها ومن اعتقاد أن في بعض الأماكن بركة قد تنال بفعل من الأفعال. ولذلك الصحابة الذين فهموا وتفقهوا وتمكن إيمان من قلوبهم استقر ذلك في نفوسهم، فعمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يذهبون إلى الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في غزوة الحديبة أو في عمرة الحديبية، علم أن أناسا يذهبون ويصلون عندها أو تحتها، فعرف أن هؤلاء قد اعتقدوا فيها بركة فأمر بقطعها. لماذا؟ لأنه يخشى أنه يوم من الأيام بدل ما يدعون الله عندها ويصلون لله عندها قد يصلون لها ويدعونها، كما حصل في عكوف الصالحين على قبور كما حصل في عكوف بعض الناس على قبور الصالحين ثم على أصنام على صورهم على أنها صور تذكارية فقط، ثم انتهى الأمر إلى عبادتها من دون الله، فلذلك عمر رضي الله عنه لأنه ممن فقهه الله وعرف الحق وعرف التوحيد وما يناقضه مباشرة من حين ما سمع أن أناسا يذهبون إلى تلك الشجرة قطع. وكان ينكر عليه رضي الله عنه التبرك في آثار الأنبياء الحسية التي لم يرد فيها دليل يعني في جوازها. كون الإنسان يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا أنا أريد أن أجلس هنا، الرسول جلس نام في هذا المكان أنا أريد أن أنام في هذا المكان، لا هذا ليس عبادة، هذه عادات، والعادات ليس لها حكم العبادات حتى تقتدي به، فهذا نوع قد يؤدي إلى الغلو. فلذلك كان ينهى رضي الله عنه عن تتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية التي ليس لها علاقة بالعبادة، ما هي من العادات، كونه جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو بال في هذا المكان أو توضأ في هذا المكان فيدل على هذا، فهذا على فضل هذا المكان. نعم. قال الخامس عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والتشبه بأهل الكتاب، لأنه لما قال أتتبعون سنن من كان قبلكم هذا تحذير منه، هذا إخبار، لكن المقصود التحذير من مشابهة أهل الكتابين اليهود والنصارى بأفعالهم بالعادات والعبادات، العادات مثل طريقة مثلا الملابس أو الشعور أو نحو ذلك من العادات الحسية، كونك معجبا بأفعالهم فتقتدي بهم وتقلدهم في أفعالهم إعجابا بهم، ومن أحب قوما حشر معهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، وعاداتهم أفعالهم بالعبادات كتعظيم القبور وتصوير الصالحين وجعلها في المساجد، هم يجعلونها في الكنائس كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا سيفعلون ما يفعل اليهود والنصارى قطعا، ولا بد أن يكون ذلك، ولكن إخباره تحذير ليس مجرد خبر، هو يخبرنا وفي نفس الوقت يحذرنا حتى نحذر لا تصير ممن سيفعل ذلك، أما هو سيقع، لأنه قال تتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مثل مساواة ريشة السهم بالريشة الأخرى، مثل محاذاة النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو واحد من اليهود والنصارى دخل في جحر ضب مع عمقه وتعرجه وضيقه لكان من المسلمين من يفعل ذلك، بل ورد في بعض الألفاظ قال حتى لو أن أحدا منهم أتى أمه على آلية لكان منكم يفعل ذلك. وهذا إذن من باب التحذير ليس مجرد خبر، فليحذر الإنسان حينما يسمع بمثل هذا، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على أنه سيكون من الأمة من يفعل ذلك، فلتحذر أن تكون منهم. ولذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لكن مع ذلك كله وجد في بعض البلدان الإسلامية سواء عربية أو غيرها، وجد من يضع القبور في المساجد ويطوفون عليها ويدعونها ويذبحون لها وينذرون لها إلى آخره. هذا شيء لا ما استطيع أحد يقول أبدا ما وقع، هذا واقع، إلا أنه في بلادنا ولا الحمد الآن ما هم غير موجود، وجد قبل أن يقوم الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب مع الشيخ محمد الأمير بن سعود حينما تضامنوا ولله الحمد والمنة، قاموا بالدعوة إلى التوحيد وإنكار المنكرات وإزالة الأشياء المنافية للتوحيد من القباب والتي وضعت على القبور وبعض الأشجار التي كانت تعبد، يعني وقع حتى في هذه البلاد، لكن الآن ولله الحمد ليس موجودا فيها شيء إن شاء الله. أما غير هذه البلاد فموجود في بعض المساجد، وأنتم عرف مني بهذا، وهذا ليس بخفي، إلا أنه يجب البعد عنه وإنكاره والإرشاد إلى الصواب. من قبل الحق فذلك واجبه، ومن لم يقبل فتبرأ الذمة ويبقى الإثم عليه على صاحبه. نعم. قال 17 و18 القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، وأن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، السنن يعني الطرق، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم لا بد أن تسلكوها، ولكن احذروا، يعني هو أخبر وفي نفس الوقت هو أنذر، كان إخبار مقصود به الإنذار. إذا علمت أن أناسا سيفعلون ما يفعل اليهود والنصارى فاحذر أن تكون منهم، سواء في العادات أو في العبادات. فنسمع الآن كثيرا من شباب أهداهم الله يحذون حذوهم في تنظيم شعورهم أو ملابسهم ونحو ذلك، ولكن على المربين من الوالدين وغيرهم أن يقوموا بإنكار هذا وعدم إقرار أولادهم عليه، لأن من تشبه بقوم كان منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فليحذر الإنسان وليتق الله في أولاده، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك نحذر من تعظيم القبور أو الصور ووضعها في المساجد ونحو ذلك، لأن هذا كله من أفعال اليهود والنصارى. وكذلك وضع السرج الأنوار عليها والزهور والعطور والنقود وتوزيع الأطعمة والحلوى عندها، كل هذا مما يفعله اليهود والنصارى، ومن حذى حذوهم من المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع واقع، ولكن علينا أن ننكره ونتجنبه. نعم. قال 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني أنه ليس مقصود ذمهم فقط، هو ذمهم لأنهم فعلوه، وفي نفس الوقت هو تحذير لنا أن نفعله، مثل قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السبيل. هذا النهي لهم، ولأنهم وقعوا به فهو نهي لنا أيضا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكل شيء أنكره الله على اليهود والنصارى فهو أيضا نحن معنيون به، يعني ليس المقصود أنهم هم فقط ينهون أن يفعلوا هذا الشيء أو أنهم مذمومين لأنهم فعلوه، معناه أنك لو فعلت عنه لصرت مثلهم، ما لك فضل عليهم. الفضل لهذه الأمة باتباع الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو الفضل. أما إذا انحرفت وفعلت ما فعلوا فلست خيرا منهم. أنت آدمي وهم آدميون، كلنا أولاد آدم وكلنا بشر، لكن إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا سمعت أن الله عز وجل ينكر على اليهود والنصارى أشياء فأعلم بأن الإنكار لنا ولهم، وأننا معنيون بذلك. فلا تقول لا هذا خاص باليهود والنصارى، هو الحرام حرام علينا وعليهم، لا سيما أن ديننا ناسخ لما قبله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمحرم بالكتاب والسنة هو محرم علينا وعليهم، لأنهم ما يقبل منهم دينهم الأول حتى لو حققوه كما نزل، ما نفعهم ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. لو كان أنبياءهم موجودين يجب أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تغتروا بأفعالهم وعاداتهم وطرقهم، سواء طرق العادات أو العبادات، لكن مع الأسف أننا نسمع إذا ذهبوا إلى المقابر قال أخذ معه باقة من الزهور وأوقاها على قبره، ما درى عنك، إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة، ما درى عنك أنت عن زهورك، وإن كان في النار فلو تجيب زهور الدنيا كلها ما نفعت. نعم. قال العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني أن الإنسان إذا مات سيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فما دام أنك ستسأل عن ذلك في قبرك فحققه في حياتك، واسأل ربك الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ما دمت حي تحقق ما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام وما دعيت إليه، وفي الآخرة في القبر. إذا كنت قد ثبتت في الدنيا واستقمت فسيلهمك الله الجواب الصحيح. ولو كنت لم تتعلم علما واسع، المهم انك في عقيدتك ثابت وفي توحيدك مستقيم، سلكت الطريق المستقيم الذي امرك الله به، فان الله يثبتك. اذا وضعت في قبرك وجاءك الملكان وسألوك من ربك وما دينك ومن نبيك، إن هذا معروف ثابت. ثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ما يحتاج تلقين مثل ما يقول بعض الجهلة. إذا وضعوا في قبر قال: إذا جاءك الملكان وسألوك قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. لا، هذا ما ينفع. هذا في الغش في الامتحانات في الدنيا يمكن يمشي، ولو أنه ينكر عليهم ويعاقبون عليه، لكنه قد ينفذ الطالب ويستفيد يعني فائدة مؤقتة، لكن في الآخرة ما ينفع التلقين. لو تلقينه كل شيء وتجلس عنده في قبره ما نفعته بشيء، ولو كان عنده 1000 شهادة دكتوراه إذا لم يثبت في الله فلن يجيب الجواب الصحيح. أما إذا كان مؤمنا حق ومستقيم في الدنيا على الطريق المستقيم الذي أمر الله به في قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو إذا مات سيثبته الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دفنوا ميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا له، ما قال لقنوه، اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلذلك على المسلم أن يصحح إن كان عنده أخطاء، فليسنا معصومين. قد يحصل عندنا أشياء أو جهل فيما يحقق العقيدة ويحقق التوحيد. لا يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي وأصلي وأصوم، أنتم كل يوم توحيد توحيد. نعم، التوحيد هو الأصل، التوحيد هو الأصل. إذا ما حققت التوحيد فلا ينفعك غيره. اعرف ماذا يناقض التوحيد. لا تظن أنه مجرد لا إله إلا الله باللفظ أو أنك تصلي وتصوم يكفي. إذا كان عندك خرافات، عندك اعتقادات، عندك أشياء أن تعملها، فتش نفسك، لأن الشرك خطير، والأسباب والوسائل التي تفسده قد تكثر. والشيطان جاهدا في الليل والنهار يوقعك، حريص، وقرناء السوء ودعاة السوء كذلك. والجهل إذا غلب على الإنسان أهلكه، فإنما يهلك الإنسان جهله بالعقيدة وما يناقضها. فاللفظ تلفظ لا إله إلا الله، ولو صليت ولو صمت ما يكفي. المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن لأن الله يعلم أنهم كذابين قال والله يعلم إن المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فنحن نسمع هنا وفي هذا المسجد من يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويظن أن هذا من محبته للرسول. لا، محبتك للرسول أن تطيع الرسول، وقد نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحلف به أو تدعوه من دون الله. قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. قال 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. يعني طرق أهل الكتاب المخالفة للكتاب والسنة مذمومة كما أن طرق المشركين مذمومة. فيجب علينا أن نحذر كل شيء يخالف الكتاب والسنة، سواء من طرق اليهود والنصارى أو طرق غيرهم. أما إذا كان أشياء أقرها الإسلام لأنها صحيحة فلا بأس. نعم. قال 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، لأنه ما الإنسان حينما يسلم ما هو معناه أنه خلاص صار من كبار العلماء في لحظة إسلامه. لابد عنده أشياء سبب جهله، لأنه من يوم عاش وهو على هذا الجهل من الشركيات من البدع من الخرافات. ليس بمجرد ما يسلم منه خلاص صار فلان أو أنه كأنه معصوم. لا، فلذلك رضي الله عنه انتبس لنفسه ومما عذر. قال يعني إننا قلنا هذه المقالة يعني على ما كنا عليه، على ما كنا عليه في الأول من اعتقادنا أنه يجوز التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها. أما لو كانوا متمكنين مثل الصحابة الآخرون ما قالوا، ولكن لأن هذا الشيء باقي في نفوسهم من آثار الجاهلية. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.